المعتزلة قديما يعني قدريا من المعتزلة، ولهم رأي. طبعا ليس كل يعني المعتزلة يمنعون التقليد في الفروع، ولهم رأي يقول لك لا، لا يصح التقليد أبدا. العبادة الأعمال كالاعتقادات كلها دين، والدين لا يصح أن تأخذه إلا بالدليل بالنظر، وقد قام العقل على معرفة ما يجب لله، يجب الإنسان أن يفعله وما لا يجب، ما يجوز وما يمنع. إذن فليس للمسلم المكلف العاقل أن يقلد دينه لأحد. طبعا هذا كلام غير محقق، كلام ليس بدقيق. كلام الصح الصحيح هو أن أحكام الشرع ما طلبه شرع من المكلفين ينقسم إلى أمور يعني قامت أدلتها العقلية والنقلية واتفق أهل العلم عليها، فهذه تعتبر من ضروريات الدين لا يجهلها أحد من المسلمين، فلا يجوز التقليد فيها، لابد من معرفتها بالعلم. يعني يعلم أن الصلاة واجبة، وأن الصوم واجب على كل مكلف، وأن الحج فرض على المستطيع، وهكذا. ومنها ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وهذا الذي يجوز بإجماع أهل السنة والجماعة على جواز التقليد فيه، بل بإجماع جميع الفرق الإسلامية ما عدا بعض القدرية الذين لا يجوزون. قال ما الدليل؟ يقول الدليل الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك، الإجماع على عدم تكليف العامة ذلك. يعني يقول أيضا دليلنا على أنه يجوز التقليد في الفروع أن أهل العلم جميعا منذ عهد الصحابة فمن بعدهم أجمعوا واتفقوا على أنه ليس لي يعني على كل واحد من الناس أن يجتهد كما اجتهد الصحابة، يعني أهل كما اجتهد المفتون وأهل العلم من الصحابة وكبار التابعين والأئمة الأربعة وكذا، حتى أصبحوا يعني في درجة الاجتهاد، فلا يعمل إلا بالدليل وبعد النظر في الدليل. لم هذا ما حصل، يعني حصل الإجماع على خلافه. إيش حصل الإجماع؟ على أن من الناس من هو مجتهد يبحث وينظر في الدليل، ومن هو مقلد يجوز له أن يسأل، فإذا أجيب بشيء يعني أخذ به. ولهذا نجد الصحابة في الصحابة، صحابة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بعشرات الآلاف، فكم اشتهر منهم بالعلم والفتية؟ قليل. الذين اشتهروا بالعلم والفتية قليل، والذين اشتهروا برواية الحديث أيضا قليل. وأكثر الصحابة كانوا يسألون علماءهم، كانوا يسألون علماء الصحابة فيفتونهم فيأخذوا الحكم منه. فإذا فيه إجماع منذ عهد الصحابة فمن بعدهم على أن العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد يجوز له أن يسأل أهل العلم فيما يعرض له من أمور دينه، فيسألهم فيجيبوه فيحكموا فيعملوا به. فهذا دليل على جواز التقليد في الفروع التي ليست معلومة من الدين بالضرورة. قال ودليل آخر لأن المخطئ فيها مثاب فلا محذور. المخطئ في الفروع العملية الاجتهادية من يعني المجتهدين مصيب يعني معذور ومأجور أو آثم. ها المخطئ في الفروع إذا اجتهد وبذل طاقة وسعه واجتهد آخر وخالفه، فأحدهما لابد أن يكون مصيب والآخر مخطئ، المخطئ منهما آثم أو مأجور؟ مأجور باتفاق. يعني أصله يعني لم يقل أحد من أهل العلم أن المجتهد في الفروع المجتهد إذا بذل جهده توصل إلى حكم شرعي أنه آثم، لا ما في أحد. فما اختلفوا في أنه هل مصيب أو مخطئ، فالذي يقول المجتهدون كل مجتهد مصيب انتهى أمره، يعني فهو مصيب كلف الاجتهاد فاجتهد فهو مصيب مأجور. والذي يقول لا، وهذا قول الجمهور، المصيب واحد يعني مصيب بعضهم والباقي وغيره مخطئ، يقول أيضا أن المخطئ في الاجتهاد مأجور على اجتهاده ولا يأثم بخطئه، وهذا أيضا محل اتفاق. ولأن المخطئ فيها يعني في الفروع مثاب فلا محذور، فلا محذور من عدم اجتهاد العامي. قالوا الواجب هؤلاء القدرية أو بعض القدرية الذين يقولون يجب النظر والاجتهاد ولا يجوز التقليد حتى للعامي، قالوا الواجب العلم الذي يجب على الإنسان في معرفة أمور الدين العلم، أن يعلم ولا يعمل بجهل، الواجب العلم أو ما أمكن من الظن، أو يجب إذا يعني الدرجة الأدنى أنه ما يمكنه من الظن بالحكم الشرعي، والحاصل منه باجتهاد أكثر. يقول الواجب على الإنسان أن يعلم الحكم فيعمل به، هذا الأصل. طيب ماشي. قال ولو فرضنا أنه لا يستطيع العلم فيجب عليه غلبة الظن بالحكم، يجب أقل شيء أن يغلب على ظنه أن الحكم كذا فيعمل به. وهذا يعني في حال اجتهاد العامي غير المجتهد أكثر احتمالا، يعني هو باجتهاده أكثر وأقرب إلى غلبة الظن بالحكم من مجرد أن يأخذ القول من غيرك، هكذا يقولون. نعم. لكن يجيب الشيخ عليه فيقول قلنا الواجب، قلنا هذا القول فاسد، فاسد يعني باطل، هذا القول كونكم الواجب العلم أو غلبة الظن على كل أحد هذا القول باطل. إيش باطل؟ قال هو فاسد، عبر بكلمة فاسد لأنه مصطلح عند الأصوليين في مسائل القياس، يعني يقول فاسد الاعتبار، قال هذا القول فاسد الاعتبار. ليش يا شيخ محي فاسد الاعتبار؟ ذكره هنا، قال فاسد الاعتبار لمخالفته النص والإجماع. كيف؟ سبق معنا في بحث القياس أن القياس يعني الاعتراضات الواردة على القياس أنه قد يكون قياس فاسد الاعتبار، وفاسد الاعتبار هو القياس المخالف لنص أو إجماع. هذا القول هذا القياس هو قال يعني الواجب العلم أو ما أمكن من الظن، وحصول الظن منه أكثر من يعني باجتهاده أكثر من مجرد أخذه بالتقليد، إذن فيجب عليه العلم أو الظن. هذا الإيش قولهم في العامي. يقول هذا قياس للعامي على المجتهد الذي يجب عليه العلم أو الظن، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع، مخالفته قال النص وهو من الكتاب والسنة والإجماع. ما هو النص؟ وارد على أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأدلة كثيرة أخرى. والإجماع منعقد كما قلنا على أنه يجوز للعام أن يقلد المجتهد. فهذا القياس يقولون لا، هو الواجب الأصل فيها العلم، وإذا لم يحصل العلم فالظن، والظن من الاجتهاد أكثر من مجرد التقليد، فيجب الاجتهاد على العام. نقول هذا قياس للعام على المجتهد، وهو قياس فاسد الاعتبار بمخالفته النص والإجماع. ثم استدلال آخر إلزامي وعقلي، ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته. يقول لو أنه لو افترضنا فرضا، وهذا الافتراض غير وارد، لكن لو قلنا بقولكم هذا وأنه يجب على كل واحد من الناس أن يجتهد في معرفة الأحكام الشرعية ليعمل بها، إذن معنى هذا أنه إيش؟ كل الناس تتجه إلى طلب العلم الشرعي بتفصيل. طبعا طلب العلم فريضة صحيح، لكنه درجات، يعني تسأل عن يعني الواجب على العام طلبه للعلم، أن يسأل عن حكم ما ألم به من الأشياء يسأل أهل العلم، فإذا أجابوه انتهى وصل حصل عنده هذا علمه، هذا المنتهى الذي يحتاج إليه. لكن على قول هؤلاء القائلين كل الناس كل المكلفين ينبغي لهم أن يتخصصوا في دراسة علوم الشريعة ويصبحوا علماء مجتهدين. طيب وين الحرث؟ وين التجارة؟ وين الصناعة؟ وين إعمار الدنيا وكذا إلى آخره؟ لو تفرغوا لها يعني خربت الدنيا. والله سبحانه وتعالى ما كلف، هذا تكليف بما لا يطاق، ولم يكلف الله الناس بما لا يطاق. ولهذا قال تعالى وما كان الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذن فالواجب هو يعني الحصول على الدرجة من العلم التي يعرف بها الأحكام من أدلتها، إنما يجب على سبيل الكفاية، فرض الكفاية على طائفة من أهل العلم. وأما من عداهم فيذهبون لمعايشهم وإعمار الدنيا وكذا، والحياة التي خلقهم الله لإعمارها والعبادة فيها، وبشرط وهو أنهم لا يتركوا ما يجب عليهم مما افترضه الله من معرفة ما يتعلق بهم، فيسألون أهل العلم، يسأل أهل العلم هو في مصنعه أو في متجره أو في مزرعته أو في كذا إلى آخره، فعرض عليه أنه مثلا يريد أن بلغ سن التكليف أو قارب سن التكليف، طبعا يسأل، لا بد أن يسأل متى يجب عليه أن يصلي وماذا يجب عليه إذا أراد أن يصلي، هنا يسأل فيعلم، يقول لا الصلاة تجب عليك هي 5 فروض في كل يوم وليلة، صلاة الظهر عددها كذا إلى آخره، تتوضأ يعني يحتاج إلى كل عبادة يؤديها يحتاج أن يعرف حكمها قبل أن يدخل وقتها ليفعلها وهو على بينة من الأنبياء. وكيف؟ بمجرد ما يقول له العالم هذا الحكم كذا خلص لزمه ذلك وكفاه، ثم بعد ذلك يذهب إلى ما خلقه الله له ويسره الله من إعمار الحياة في مجاله. يقول: ثم تكليفهم الاجتهاد يبطل المعايش ويوجب خراب الدنيا في طلب أهليته، لأنه إذا تفرغ الناس كلهم لطلب العلم الشرعي ما بقي أحد يقوم بشؤون الحياة الدنيا. ثم يقول بعد هذا: ولو افترضنا هذا وأنه طلب منهم جميعا أن يجتهدوا ويبحثوا ويكونوا الاجتهاد، ربما يكون بعضهم من القدرات العقلية والذهنية والتحصيل العلمي وكذا ما يصل به مستواه إلى أن يعرف الأدلة واستنباطاتها والحكم منها، وهذا أمر معروف. حتى الذين تفرغوا، يعني القليل من الناس، يعني الذين تفرغ لطلب العلم الشرعي نسبة قليلة، يكون واحد في الألف أو عشرة في المليون أو البلد الواحد ما تجد فيها إلا كذا. هذه النسبة أيضا التي تتفرغ لدراسة العلم الشرعي وتخصصات منذ يعني عهد الصحابة فمن بعدهم، تجد في الحلقة الواحدة عند الشيخ عدد كثير من الطلبة يعني المداومين المستمرين يبحث ويقرأ وكذا إلى آخره، وما يحصل في النتيجة من العدد الكثير إلا يعني عدد قليل، يعني 5-6-7-10 إلى آخره، وأحيانا ما يطلع إلا واحد، لأن القدرات تتفاوت، وهذا الله سبحانه وتعالى خلق الناس على ذلك. فلو أنه طلب من الجميع أن يكونوا في درجة من العلم والفهم للأحكام الشرعية إلى آخره، ربما يبذل طاقته وسعه وجهده في حياته كلها وما يصل إلى هذه الدرجة. طيب ماذا يصنع؟ وهو أنت تقول أنه يجب عليك أن يعني تعلم لتعمل. طيب ما وصل إلى هذه الدرجة ماذا يصنع؟ هذا تكليف بما لا يطاق. يقول: ثم ولعل أكثرهم لا يدركها، يعني لا يدرك رتبة الاجتهاد، فتتعطل الأحكام بالكلية. لا أنت أجزت له التقليد ولا هو استطاع أن يصل إلى الاجتهاد، إذن فماذا يصنع؟ نعم. ثم انتقل، المسألة هذه التي انتهينا منها هي في ماذا؟ في من يجوز له التقليد ومن لا يجوز. يعني يجوز التقليد يعني قال التقليد يجوز في الفروع، يجوز، هذا حكم التقليد، يجوز في الفروع، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لك يجوز في الفروع، لكن في أي نوع من أنواعه الفروع أو في أي نوع من أنواع العلم يجوز التقليد؟ قال: ولا تقليد فيما علم كونه من الدين بالضرورة. إذن مجال التقليد هو الفروع، نعم، لكن الفروع ليس كل الفروع، بل ما علم من الدين بالضرورة وما كذا فلا يصح فيه التقليد ولا يجوز. ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة، كان الإسلام الخمسة يعني معلومة من الدين بالضرورة، لاشتراك الكل فيها، جميع من المسلمين يعرفون أن أركان الإسلام خمسة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، إلى آخره، يعرفوها. وهذا الذي يسميه الإمام الشافعي علم العامة، علم العامة يعني يعرفه الناس جميعا، علم العامة، لا يعذر الإنسان المكلف بجهله، هذا هو العلم، أو هذه الأشياء ضروريات هي التي لا يعذر الإنسان بجهلها. واحد عايش في بلد إسلامي، يعني ولد ونشأ في بلد مسلم، أو وفد كان في بلد غير مسلم ثم جاء وعاش في وهو مسلم وعاش في بلد إسلامي يعني كذا من الوقت، يعني 4-5-6 سنة حتى سنة تكفيه يعني لمدة، وهو مسلم يرى الناس يصومون ويصلون وكذا، ثم يأتي فتسأله: صليت؟ لا ما صليت. طيب ما تعرف أن الصلاة واجبة؟ يقول لك: لا والله ما أعرف أن الصلاة. لا، هذا لا يعذر، لا يعذر بجهله، لأنه في وسط مجتمع إسلامي والكل يقول، يعني لو سأل الأطفال الصغار قال له: الصلاة واجبة على كل مسلم، هذا لا يعذر بجهله. إذن يقول: ولا تقليد في علم كونه من الدين ضرورة، كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيها، يعني علماء وغير علماء، ولا في الأحكام الأصولية. الأحكام الأصولية يعني أصول الاعتقاد، الاعتقاديات، الأحكام الاعتقادية، وتسمى يعني أعمال القلوب، الاعتقاد يعني. هذه أيضا نوعان، نوع من الأصول القطعية التي دليلها وبرهانها واضح يعرفه العاقل، الإنسان العاقل، قبل معرفة الدليل السمعي، يعني إذا الدليل السمعي ودليل العقل تضافر عليه، فهذه القطعيات الاعتقاديات لا يجوز التقليد فيها. قال لك: ولا في الأحكام الأصولية، يعني أصول الاعتقاد، كمعرفة الله تعالى، معرفة الله. ما في أحد من العقلاء يزعم أو يقول أنه لا يعرف الله مهما، حتى الملاحدة، هؤلاء الذي ملاحدة ملاحدة هذا أو هؤلاء اسمه سموا ملاحدة يعني ملحد يعني ألحد، خرج عن جادة الصواب والعقل وما يقتضيه العقل، ملحد. ليش؟ لأن العقل لا صحيح، نحن نقول هذا شيء معتقد أهل السنة والجماعة إنه لا حكم شرعي، يعني الشرعيات العمليات لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان بالله وصول العقيدة وصول يعني الاعتقادات هذه دل عليها العقل وأيدها الشرع، يعني دل عليها العقل قبل الشرع. ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطب عندما يأتي الرسل إلى أممهم ويدعونهم إلى توحيد الله وعبادة الله وحده، يخاطبونهم يخاطبون عقولهم، أفلا تبصرون أفلا تعقلون أفلا كذا إلى آخره، وتذكر بالآيات الآيات الكونية إلى آخره. فالعقل دل على أصول الاعتقادة، إيمان بوجود الله بذات الله، يعني بأن الله بأن هذا الكون على مختلف ما فيه وتنوعه وحره وبرده وصيفه وشتائه وقمره وشمسه نجومه هذه الكواكب التي في الفلك.